أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد، وهذا اللقاء الفني الجديد. ذكريات صادقة وجميلة مهما تجافينا بنقول حلي يا حلي يا حلي يا حلي يا حلي يا حليلة يا حليلة يا حليلة يا حليلة يا حليلة يا حليلة يا حليلة يا حليلة يا حليلة يا أنا هقني لكم الحلقة أنا ولا شو هقني لكم عاقلين يا جماعة. دي حلقة عن الذكريات، الذكريات صدى السنين الحاكي، واذكرونا مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من بعدا. الفرنسيين قالوا الغناء مستودع الذكريات، ليس بالنسبة للمطربين ولا بالنسبة للشعراء ولا الملحنين، ولكن بالنسبة للناس العاديين. كل واحد فينا عنده أغنية له معاها ذكرى. يعني أنا مثلا لما أسمع أغنية للكاشف بتاعت يا من أحبك واصطفيك أروح الدامر طوالي، لما أسمع الفلاتية بتقول ليه دايقاني يا تجني، أول مرة شفتها بتغني هذه الأغنية في عطبرة. في الحوات سمعت مرة أحمد الصوب غني فؤادي تاراري رارارا فؤادي بات هيمانا بخمري الحب ناشوان، أسمعها أروح الحواتة. في واحد يسمع الاغنيه طوالي يتذكر حفله، يتذكر صديق، يتذكر زميل، يتذكر يوم عرسه، يتذكر يوم الحفله في بيتهم، يتذكر زواج صديقه. يعني الاغنيه طوالي مرتبطه بالذكرى. عشان كده هنغني اغنيات الذكريات، ونبتدي باغنيه من الحان عبد اللطيف خضر، كلمات مصطفى عبد الرحيم، وهو من الشعراء المكلين المجيدين، ولدنا مهاب عثمان يذكرنا هذه الأغنية في هذه الجلسة الآن. اصبح مجرد ذكريات غنيت اصدق اغنيات واصبح مجرد ذكريات وين الصلات وين الشموع في دروب اسكار عزيز يا قلبي شايلو اسوي هموم هموم بالوصال مسكينة تحلم بالمحال والهانة تحلم بالوصال مسكينة تحلم بالمحال مسكينة تحلم بالمحال لم تن بتبني قصور رمال ما كفاية يا قلبي ودر شباب عمرك هدر هدر خلاك تزوب شقو وسهر سهر الله ودر شباب عمرك هدر هدر وخل اليباب الكل سار يا بعيش وأحزان من سراب حيس وفيرو اختراب حيس وشوق شوق وشوق وعذاب عذاب وفي روح اختراع أنا نحس وشوق شوق وشوق عذاب عذاب نار في الطلوع وجريح أليم عليك يا مهاب. الله يفتح عليك يا ابني. غنيت منى تمام والله، لكن ما بتلحقني خلي بالك. يا جماعة دايرين نمشي لعالم أستاذنا الفنان الكبير عثمان حسين. مرة أنا قلتها في موسم من المواسم إنه أستاذ عثمان ده عنده قواعد للغنى بتاعه، الشباب اللي عايزين يغنوا ليه ولازم يخلوا باله من هذه القواعد. أنا مرة بتونس مع بشير عباس غنى لي، قال لي عثمان حسين أي أغنية يبدأ من الغليظ من الصول أو من الله وبعدين يطلع يغني بعد كده في العالي، يعني يغني في الأول ذكرتني ذكرتني ذكرتني ذكرتني حبيبي ذكرتني، ده كله في المستوى المنخفض، وبعدين ذكرتني عهد الغرام يفتح صوته، وده في كل مناه تلقاه موجود. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا يا حبيبي أقبل الليل علينا، خلاص مش يغني، يعني يبدأ يعمل عنوان زي المانشيت بتاع الجريدة وبعدين يدخل في التفصيل. في ذكرتني عمل حاجة برضو مختلفة، اللي هي انه الاغنية ما عندها مطلع، ما عندها اي اغنية لها مطلع وبعدين مقاطع، بالذات الغنى الخفيف مطلع ثلاثة مقاطع، دي ما عندها مطلع، هو عمل مطلع من عنده. ذكرتني ذكرتني ترارا ذكرتني ذكرتني حبيبي ذكرتني ذكرتني ذكرتني ذكرتني ذكرتني حبيبي ذكرتني. يا سلام يا أخي. حسين بازرع، عثمان حسين المغرد مكارم بشير، ذكرتني يا حبيبي ذكرتني. هي مغنيه برضه بيسلم بتاع الله مكانه والله الكلام اللي قاله الاستاذ عثمان حسين. هي يا سلام، قالوا لي بشير عباس. بشير عباس نعم. الله يخليك. ذكرتني يا كراميلا. قال لك يا كراميلا يا سلام عليك يا بنتي، ربنا يرضى عليك. يا جماعة الأغنية دي كلمات صديقي الله يرحمه محمد دسوقي، لكن كل ما أتذكرها أتذكر عمنا السيد عبد العزيز. هو خال محمد دسوقي وعايش فترات طويلة في الأبيض، لما يجي مدرمان نمشي له نسلم عليه. قال لي محمد دسوقي يا أخي هناكم ده شايله الفرقة الموسيقية. يا أخي ده شيء أنا بتعمله في بلا يروح بلا كلام فارغ، والله لو ظهرت أيام سرور كنت تلبعته. يا أخي ده ما يا أخي ده كلام فارغ ساكت المسوفي. يا عمي سيد غرامي الأول دي كويسة جدا، على أي حال شالت الفرقة الموسيقية الله، لكن بتقولوا في كلام يا أولادي. يلا شكرا الله الفرقة الموسيقية وانت شيلونا يلا. شكرا جزيلا. هاي يا ابني كلمات رائعه للشاعر الصديق محمد دسوقي، رغم القساوه بتاعت عمنا السيد، لكن كلمات هائله جدا ومعبره، واداها شكر الله بالصوره رائعه. شكرا يا فرقه يا موسيقيه على هذا الاداء، شكرا لكم جميعا. صادق ده البارح انا جبت له غنوه، والله انا يا حسين مبسوط منك جدا والله، انك الليله جيت عملت لها بروفا، والله انت ولد جدع، انا مبسوط منك. الاغنيه دي بتاعت عبد الدافع عثمان، طبعا سمعتها انت كده، ودي خلي بالك من عصر الكاشف لما كان المدرسه بتاعت الكاشف مسيطر على الانغنه في الاربعينات. كلمات استاذنا مبارك المغربي. فاد زاكي لعهودنا الماضيه، عهودنا الماضيه لشوق العاطر. يا سلام يا اخي، عليك الله يقول لي الان. من فؤادي ذاكر لعهودنا الماضيه، لعهودنا الماضيه اهدي شوقي العاطر. من فؤادي دايما حاضر، السهور النادية والطيور الشادية. السهور النادية والطيور الشادية. السهور النادية الشادية، الطيور الشادية في صحائف قلبي في النسيم العابر. من فؤادي الزاكي لعهودنا الماضية، لعهودنا الماضية أهل شوقي العابر. انت شخصك غالي، انت حسنا النادر، الشباب النامي والشعور السامي. من فؤادي الذاكر لعهودك الماضية، الشباب النامي، الشباب النامي والحديث السامي، الحديث السامي الشباب نامي، الشباب النامي والحديث السامي، الحديث السامي والحديث المغري والجمال الزاهي. من فؤادي الزاهي لعهودنا الماضية، لعهودنا الماضية أهدي شوقي العابر. شغل الشاغل للضمير والخاطر، انت زينت الدهري وانت بهجات عمري. من فؤادي لعهودنا الماضية، انت زينت الدهري، انت زينت الدهري، انت بهجات عمري، انت بهجات عمري، انت زينت الدهري، انت بهجت عمري، انت بهجت عمري. ما جفيتك لكن يزري عندك ظاهر من فؤادي زاهر لعهودنا الماضية أهدي شوقي لعهودنا الماضية أهدي شوقي العاطر. يا أبو علي هاي والله هاي إنك تسمعها امبارح تغنيها الليلة والله ده شيء عظيم يا ابني الله يخليك. هذه زكاوة زكاوة فعلا الله يخليك يا حبيبي. حسن أحمد وعبد العزيز محمد داود ثنائي رائع جدا في الغناء السوداني. يعني أول أغنيات عبد العزيز الفصيحة كانت من عوض حسن أحمد. من هذه الأغنيات وربما آخر هذه الأغنيات أو تذكرين حبيبتي أو ربما لا تذكرين لا تذكرين يا ود البنا تلحق عمك. عن عمد بعدما تولى شبابي وارجحن شبابها رمتني بزينة عن عمد بعدما تولى شبابي وارجحن شبابها بعينيني نجلا وين لو رقرقتهما لنوء الثريه لاستهل تذكرين صغيرتي وربما لا تذكرين الخمسة الأعوام قد مرت وما زال الحنين والشوق والأحلام ما زالت تؤرق والسنين هل كان حبا يا ترى أم كان وهما الواهمين أهل كان حبا لاهيا أم كان شيئا كاليقين تدعين ما زلت أذكر خصبة عربيدة فوق الجبين لا زلت أذكر خصبة عربيدة فوق الجبين ولا زلت أذكر خصبة عربيدة فوق الجبين وما زلت أقرأ في الصدور فأستبين البعض أولى لا أستبين الفطر والأنساب تغمرني بخير يا سبيل. من ديلك المنقوش جانبا وتذكرينا المنديل المنديل المنديل المنقوش جانبا وتذكرينا. ما كان قصدي أن أبوح وربما جانبا وتذكرينا من ديلك المنقوش جانبا وتذكرينا. المنديل المنديل المنديل المنقوش جانبا وتذكرينا. ما كان قصدي أن أبوح وربما تصفحي. يا سلام، هاي يا ولد البنا، الله يفتح عليك، الله يخليك يا جماعة. بهذا اللحن الرائع لشيخ الملحنين برا محمد دفع الله، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة مع الذكريات. ربنا يذكرنا ويذكركم بالخير، إلى اللقاء. أستاذنا الشاعر الملحن عبد الرحمن الريح. بين باسم الزهور وين يا نعاد سمارات.